بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. القرآن نزل بلسان عربي مبين كما تقدم معنا، ودلت أدلة الكتاب والسنة على ذلك، فهل يجوز ترجمة القرآن إلى اللغة إلى اللغات الأخرى غير العربية على سبيل التفسير وبيان المعاني؟ لا بأس، وأما على سبيل التلاوة لا يجوز، كأن يذكره على أن الله تكلم به، وعلى سبيل أنه يتلى على ذلك الحال فلا يجوز. إذن لا بأس أن يترجم للناس بالمعنى والتفسير، لا على سبيل التلاوة والقراءة. والقراءة في الصلاة أي أقرأ الفاتحة باللغة العربية باللغة الأخرى غير العربية. نعم، يعني الصحيح أنه ما يقرأ، ما يجوز، وأخطأ أبو حنيفة في قوله جائز، قول باطل رده العلماء، لأنه نزل باللغة العربية فلا يقرأ إلا باللغة العربية، على ذلك أكثر العلماء. وإذا لم يحفظ الفاتحة، تقدم معنا في صفة الصلاة كيف يصنع، يسبح حتى يحفظ، ويحفظ يسبح ويستمر في الحفظ حتى ييسر الله له، يأتي بتلك الكلمات المباركة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا إذا كان حديث عهد بإسلام ما استطاع أن يحفظها، أو نشأ في بادية بعيدة ثقل عليه الحفظ، أو كبير في السن اختلط، يعني قارب الاختلاط والتغير، ما استطاع أن يحفظ، فيدل على الكلمات هذه. خطب الجمعة هل يخطب بغير اللغة العربية أو يخطب باللغة الأعجمية؟ نعم، باللغة العربية ثم يترجم باللغة الأعجمية، أيهما؟ الآيات يقرأها بالعربي ثم يفسرها لهم، أحسنت، وإلا فلا بس. إذا كان الحاضر عجم وهو يحسن العجمية فيخطبهم بالعجمية، ما في بأس عليه ولا كراهة، بل قد يكون الأفضل، لأن الخطب سبيلها الوعظ والنصح والإرشاد والتعليم، فربما إذا خطبت بالعربية ما يفهمون أكثرها، وإذا احتجت بعد تترجم تطيل على الناس، فالأفضل أن تخطب فيهم بلغتهم إذا كنت تحسنها فبلغتهم. وإذا أتيت على الآيات فقرأها باللغة العربية ثم بين معناها بلغتهم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في سياق كلامه على القرآن، قال: وهو منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، صفة من صفات الله جل وعلا، وهو منزل من الله جل وعلا. ما الدليل على تنزيله عندك؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آيات كثيرة متعلقة بالتنزيل. منزل غير مخلوق. قولنا كلام الله فقط يفهم منه أنه غير مخلوق، لأن صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. ولكن لما تكلم الناس وقالوا كلام الله ولكنه مخلوق، لبسوا على الناس، احتاج إلى البيان، فقيل كلام الله غير مخلوق. وإلا فقولنا فقط كلام الله كان كافيا في أنه غير مخلوق، كما تقول عزة الله وحكمة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله، ما أحد يفهم من هذه الصفات أنها مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. ولكن لما تكلم الزنادقة وتكلم الجهمية وتكلم أهل البدع في أنه مخلوق، احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا فيقولوا غير مخلوق. حتى أنكر الإمام أحمد على من اقتصر على قول كلام الله. قال بعض الناس للإمام أحمد يسألونه عن شخص يقول كلام الله ويكتفي ولا يزيد، أيسعه أن يكتفي أن يقول ذلك ويسكت؟ قال ولما يسكت، ولما يسكت، قد تكلم الناس، قد تكلم الناس، لابد من البيان، فيقول غير مخلوق. فأنكر الإمام أحمد الاكتفاء وقال لا يسعه أن يسكت، قد تكلم الناس، وعلى هذا فلا بد من البيان، غير مخلوق. ما الدليل على أنه غير مخلوق عندك يا حميد؟ طيب، أدلة أنه كلام الله هي تدل على أنه غير مخلوق بلا شك، لأنه صفة من صفات الله. ولكن نريد أيضا يعني زيادة على ذلك، لأنهم يقولون نعم هو كلام الله لكنه مخلوق. لك توفيق. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فرق الله جل وعلا بين الخلق والأمر. والقرآن من أمر الله، ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، ذلك أمر الله أنزله إليكم، وأيضا أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. بعد أن ذكر القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. القرآن من الأمر، والأمر غير المخلوق، ألا له الخلق والأمر. والأمر من كلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أيضا من الأدلة على أنه غير مخلوق، وهذه لا يستدل بها كثير من السلف التي ذكرت ألا له الخلق والأمر، وممن استدل بها الإمام سفيان بن عيينة وقال لبشر المريسي يا دويبة لا تقرأ قول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. أيضا من الأدلة على ذلك، لا هذا يعني عبارة عن شبهة يحتاج إلى الجواب فيها. عندك على أنه منزل، أيضا استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل علام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بالكلام يدل على أنه من صفات الله ولو كان مخلوقا، ما جاز الاستعاذة بالمخلوق. وأيضا مما استدل به أيضا على ذلك أنها من كلام الله، وأن كلام الله لا نهاية له. كلام الله لو كان مخلوقا لكان له حد ينتهي، المخلوق محدود. وقد قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأدلة أن القرآن كلام الله هي أيضا تدل على أنه غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. قول منه بدأ، ما المقصود بقوله منه بدأ؟ مشاركة عند المتأخرين. ما معنى قوله منه بدأ؟ عندك أخنا خالد؟ أي أن الكلام ابتدأ من الله حقيقة ولم يصدر من غيره، الله هو الذي تكلم به ولم يتكلم به غيره. فمعنى أن الله سبحانه وتعالى، معنى أن الكلام صفة من صفات الله والله هو المتكلم به. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيضا الآيات التي فيها من الله، تنزيل الكتاب من الله، من ابتدائية من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، آيات كثيرة. قوله إليه يعود أيضا المشاركة عند المتأخرين، إليه يعود. عندك عبد الله؟ نعم، فيها تفسيران. تفسير نعم، قيل أنه إليه يعود أي في آخر الزمان يرفع كلامه من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الأرض منه آية. وقد جاء حديث في ذلك، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسري على كتاب الله جل وعلا ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فيرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف والصدور. وهذه من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى، يبقى شرار الناس بعدها لم تقوم الساعة. وكذلك يهدم البيت، هدم الكعبة كذلك من علامات الساعة الكبرى. التفسير الثاني في قوله إليه يعود، التفسير الثاني عندك يا عبد الله، أي أن الله هو الذي يتصف به، فالوصف بالتكلم بالقرآن يعود إلى الله، الله هو الذي يتصف به فهو المتكلم به وهو كلامه، فهو الذي يوصف بالكلام به سبحانه وتعالى لا غيره. هناك أثر جميل قد تذكرناه من قبل عند أن قرأنا اللامية، شرح اللامية، عن عمرو بن دينار إسناد صحيح أخرجه جماعة من الحفاظ أو جماعة من الأئمة، أنه قال: أدركت الناس منذ 70 سنة. عمرو بن دينار لا شك أنه أدرك جمعا من الصحابة، أدرك عددا من الصحابة، ويقول: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ينقله عن السلف هذه المقالة العظيمة، ينقلها عمرو بن دينار عن السلف. انظر متون الحديث من أخرجه. أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وفي بعض الفاظ منه خرج وإليه يعود. ممن أخرجه الذهبي في كتابه العلو وابن أبي شيبة وآخرهم من الأئمة. من حفظ الأثر عن عمرو بن دينار؟ أعده. أدركت الناس، وفي بعض الألفاظ أدركت علماءنا منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أمن أيضا من يعيده؟ قال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله ليس المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أحسنت. أجبت؟ نعم. يعني هو إلا كلام الله، ويتكلم على الموجود في عهده. والقرآن قد يطلق ويرد به أيضا كتب السابقة. في الحديث خفف على داود القرآن، خفف على داود القرآن حتى كان يأمر بدواجي فيسرج فيفرغ منه قبل أن تسرج، في صحيح البخاري. وليس مراد عمرو بن دينار تخصيص القرآن بذلك فقط، فهو عام. وممن أخرجه أيضا ابن بطة في الإبان الكبرى، ورواية ابن بطة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية أحسن، نص على الصحابة ومن دونهم. رواية ابن بطة في الإبانة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ 70 سنة ومن دونهم، أي من دون الصحابة، كلهم يقولون إن الله الخالق وما دونه مخلوق إلا القرآن فإنه منه خرج وإليه يعود. وهذه رواية ثانية أيضا عند ابن بطة كذلك. جالست الناس أكثر من 70 سنة فسمعتهم يقولون ما دون الله فهو مخلوق إلا القرآن فإنه منه بدأ وإليه يعود. وأسند أيضا عن الأوزاعي قال سمعت الزهري ومكحول يقولان ومكحولا يقولان القرآن كلام الله غير مخلوق. ونقل عن عدد من الأئمة أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.